بسم الله والحمد لله، صلى وسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، هو اليوم الثاني من جمادى الأولى من عام 43 و400 وألف. نجتمع في هذا المقام المبارك وفي هذا المسجد المبارك لنقرأ كتابا من كتب التفسير، وهو تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ونقرأ في سورة الكهف. سورة الكهف أخذنا منها مواضع وتوقف بين الكلام عند أي آية؟ السابع والسابع والسابع والسابع والسابع أتلو عن كتاب ربك أنا أود لك الكلمات. في آية رقم كم؟ 27 سورة كهف الآية رقم 27. تفضل اقرأ. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا في محكم التنزيل، قال قتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فلا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قال رحمه الله تعالى: قال لا مبدل لكلماته، لا يغيره في الآخرة بخلاف ما قال في الدنيا. ولن تجد من دونه ملتحدا، قال قتادة يعني موئلا، قال ملتحدا أي نصيرا، يقال لحدت وألحدت بمعنى عدلت. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال قتادة هما الصلاتان، صلاة الفجر وصلاة العصر، وبعدهما فرضت الصلوات قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بسنة. ولا تعد عيناك عنهم محقرة لهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال محمد ومعنى لا تعد لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم. قال يحيى نزلت في سلمان الفارسي وصهيب خباب بن الأرت وسالم مولى أبي حذيفة، قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن نجالسك فاطرد عنا هؤلاء القوم. يحيى قال عن أشعث عن يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطب السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سحا. يحيى عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجالس أقواما يذكرون الله بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من كل ما تطلع عليه الشمس، ولأن أجالس أقواما يذكرون الله بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق 8 من ولد إسماعيل. قوله طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يلاحظ أنه يذكر بعض الكلمات يبينها، أما الكلمات الواضحة فإنه لا يتطرق لها، ويقول هنا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قل المؤلف هنا لا مبدل لكلماته أي لا يغير في الآخرة بخلاف ما قال في الدنيا. هذا معنى من معاني أو تفسير من تفاسير لهذه الكلمة. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الدنيا يطرأ عليها النسخ، يمحو الله ما يشاء ويثبت ويغير لحكمة بلا شك لحكمة، لكنه يبدل ويغير. لكن هذا وجه التفسير، قال لا مبدل لكلماته أي في الآخرة، أي أنه ما يكون في الآخرة لا يتغير. هذا وجه. وبعضهم يرى أن معنى لا مبدل لكلماته أن كلماته قد وصلت إلى يعني أعلى الدرجات من العلم والحكمة ولا تتغير، وكلمات الله سبحانه وتعالى خير الكلمات وأفضلها بخلاف ما يكون من كلمات المخلوقين التي تتبدل في كل حال. وأما كلمات الله فهي وصلت إلى أعلى الصفات وأعلى الكمال، كلماته لا تتبدل. هذا معنى يعني قد يكون مؤلف ذكر شيئا من معاني هذه الآية، يعني نقول ما هذا معنى من معانيها، ولا شك أن الآية لها عدة تفسيرات. طيب يقول ولم تجد من دونه ملتحدا، يقول هنا قال قتادة يعني موئلا، فستأتينا كلمة موئلا في آخر في يعني في آخر السورة. من دونه موئلا، من دونه موئلا ستأتي أي آية؟ إيه من دونه موئلا الآية رقم 58 صفحة 490. نعم. يقول بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. قال الحسن موئلا ملجأ. زين ملجأ. وهنا قال ملتحدا موئلا، هذا وجه. أو نصيرا، وقال لحدت وألحدت بمعنى عدلت، يعني لن تجد من دونه ملتحدا أي عدولا عنه. زين. أو من ينصرك نصيرا على هذا المعنى، أو موئلا على أن موئلا يعني ملجأ، لن تجد من دونه يعني من دون الله ملجأ تلجأ إليه، أو نصيرا ينصرك، كلها متقاربة هذه نفس المعنى. نعم. أو من تعدل إليه وتميل إليه، كل هذه هل تجد يعني، لأن اللحد هو في أصل الميل، فأنت تعدل وتلحد وتميل وتبحث عن من ينصرك، زين، وعن ملجأ تلجأ إليه ليكون لك عونا، هذا لن تجده من دون الله. فكل ذلك يرجع إلى الله، هو خير الناصرين، وهو الملجأ لكل خلق، لكل مخلوق، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا هو، هذا معناه. طيب يقول بعدها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال قتادة الغداة والعشي صلاة الفجر وصلاة العصر. هذا تفسير من التفاسير، أو هذا دليل من الأدلة الدالة على أن الصلوات مذكورة في القرآن الكريم، فيه إشارات إلى الصلوات الخمس كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الروم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات الأرض وعشية وحين تظهرون، وفي قوله تعالى في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يعني زوال الشمس، دلوك الشمس لأن الناظر إلى الشمس وقت الظهيرة وقت كون الشمس عمودية في كبد السماء، إذا نظر إليها الناظر الشمس شعاعها يدخل في العين فيدلك عينه، يدلك عينه، فقيل دلوك الشمس. دلوك الشمس وسط النهار يدخل وقت الظهر، والعصر تضم للظهر حتى في الجمع حكم وحكم تسمى الظهرين. زين. إلى غسق الليل هذا يدخل فيه المغرب والعشاء لأنه تجمع مع بعض، وقرآن الفجر هذه صلاة الفجر وجمعت الصلوات الخمس، وفي غير آيات في آخر طه وفي سورة قاف في آيات أشارت إلى الصلوات الخمس. وهذه الآية يعني قتادة قال إنها إن فيه إشارة إلى صلاتي الفجر والعصر، لأن الغداة الفجر والعشي العصر. قال وبعدهما فرضت الصلوات قبل خروج النبي من مكة إلى المدينة بسنة. هو يعني فرضت الصلاة مبكرة في مكة، فرضت يعني بالسنة. جاء جبريل ويعني وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء والصلاة وتوضأ وقال هكذا الوضوء لك ولأمتك، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أوقات الصلوات. لكن جاء تأكيد فرض الصلوات ليلة الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنوات في السنة التي توفي بها عمه أبو طالب وزوجته خديجة لما خرج إلى الطائف استنصر بهم، ثم لم يجد منهم نصرة، ثم عاد ودخل بجوار المطعم بن عدي وضاق فيه الأرض. الله سبحانه وتعالى بعد ضيق الأرض رفع عليه السماء في الإسراء، ليلة الإسراء، ويعني رأى ما رأى في الإسراء وفرضت عليه الصلاة، فرضت عليه في تلك الليلة مباشرة بدون وحي بدون واسطة من الله سبحانه وتعالى. هنا يقول من مكة قبل خروجه من مكة، على خلاف لأنهم مختلفون ترى، حتى يعني نبحث عن اعتذار، هذا كلام علماء مو كلام أي شخص، هذا كلام قتادة وهو إمام كبير، فنبحث عن اعتذارنا. نقول يعني أولا مختلف في متى هاجر، زين كم مكث في مكة، 13 سنة أو 10، زين في خلاف لأنهم الآن هم مختلفون في مقدار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم بقي بعد البعثة، وبعث على 40، هل مات عمره 60؟ هذا في قول، هل مات عمره 63؟ هذا قول آخر، هل مات عمره 65؟ هذا كلها فيها يعني مدة نزول القرآن، قيل 20 سنة وقيل 23 وقيل 25، وأكثر العلماء على أن 23 سنة، 13 في مكة و10 سنوات في المدينة، هذا الأشهر. مؤلف قد يكون هنا قد يرى أن الرأي الثاني، فلذلك لا يعني لا يقال في مثل كلامه هذا أن يخطأ أو نحو ذلك. نعم. طيب يقول هنا نزلت في سلمان، هذه اللي هي اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الفقراء المهاجرين، أن أهل مكة قال اطردهم ونؤمن لك، قال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم وغلادهم يريدون وجهه، هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يطرد هؤلاء الفقراء ويأتي بمكانهم هؤلاء الوجهاء والأغنياء، مع أنهم لم يؤمنوا، لو طردهم لم يؤمنوا، فذلك جاء النهي. ولاحظ أن الله سبحانه وصف هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وصفهم بأنهم أهل ذكر، يدعون ربهم أهل ذكر ملازمة للذكر، والأمر الثاني يقول يريدون وجهه، دليل على الإخلاص، على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأنهم قدموا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. طيب قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا، قال رحمه الله تعالى قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، يعني شهوته، وكان أمره فرطا يعني تضيعا، وقل الحق من ربكم، قال قتادة يعني القرآن، قال محمد المعنى وقل الذي آتيتكم به الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا وعيد، أي من آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار. قوله أحاط بهم سرادقها يعني سورها، يعني سورها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، تفسير زيد بن أسلم كعكر الزيت. قال رحمه الله قال محمد ما أذيب من الذهب والفضة والصفر الرصاص وما أشبه ذلك فهو عند أهل اللغة مهل، المهل يشمل وجوه أي يحرقها إذا أهوى ليشربه، بئس الشراب وساءت مرتفقة أي منزلا ومأوى، وهذا وعيد لمن كفر. قال محمد مرتفقة منصوب على التمييز. إن الذين آمنوا صالحات إلى قوله يحلون فيها من أساور من ذهب. يحيى عن ابن لهيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لو بدا إسواره لغلب على ضوء الشمس. وقال سعيد المسيب ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يده ثلاثة أساور، ثلاثة أسورة: إسوار من ذهب، وإسوار من فضة، وإسوار من لؤلؤ، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، وهما نوعان من الحرير. قال محمد قيل إن السندس رقيق الدباج، والإستبرق تخينه. متكئين فيه على الأرائك. تفسير ابن عباس: الأرائك السرر عليها الحجال. يعني شوف، لاحظ أنه لما قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشية، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بهؤلاء ويصبر نفسه مع هؤلاء الفقراء. ثم بين أن قول الكفار أطرد هؤلاء أنه مجرد قول ولن يؤمنوا، ولذلك قال ولا تطع من أغفلنا قلبه. فهؤلاء صناديد الشرك والكفر قد أغفل الله قلوبهم بسبب كثرة معاصيهم وكفرهم وطغيانهم حتى يعني ران على قلوبهم. يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره، وهذا أشد العقوبة، أن الله سبحانه وتعالى يغفل الإنسان، يغفل قلبه عن ذكر الله فيشتغل بما لا فائدة فيه عن طاعة الله وعن ذكره، فهذه أشد العقوبات. والسبب في ذلك هو الإعراض، لأن الله قال واتبع هواه، فلما اتبع هواه ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم ينقاد لطاعة ربه عاقبه الله بأن أغفل قلبه عن ذكر الله. يعني شوف لو قال أغفلناه يعني قد يكون الأمر أهون عليه، لكن لما يقول أغفل قلبه هذه أشد العقوبات، أن يغفر الله قلب هذا الإنسان عن طاعة الله. فإذا غفل عن طاعة الله اشتغل بما لا فائدة فيه، يقول تبع هواه أي شهواته، وكان أمره فرطا، قال تضييعا أي انفرط عليه الأمر، انفرط وضاع، لا حصل أمر يعني لا حصل خير الدنيا ولا خير الآخرة، فضاع عليه هذا وهذا. يقول هنا وقل الحق من ربكم، يقول القرآن، يعني كان يقول وقل هذا الذي تسمعونه وهذه الأخبار هو الحق من ربه وهو القرآن. طيب. قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الأمر قال أهل اللغة يحمل على التهديد والوعيد، كما قال وعيد تهديد، يعني مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، هذا تهديد، ليس معنى أمر لهم أن يفعلوا. وكذلك هنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وعيد تهديد. طيب أحاط بهم سرادقها. السرادق ما هو؟ قال أسوارها أو سورها، لأن النار نسأل الله العفو والعافية، النار قد أحيطت بالأسوار الشديدة التي لا يستطيعون الخروج منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقد أطبقت عليهم كما قال إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة عليهم ومغلقة الأبواب في عمد ممدلة، أي أن الأبواب قد أصدت وأغلقت والعمد عليها حتى لا يستطيعون الخروج، نسأل الله العفو والعافية. فهي سوداء مظلمة. قال وإن يستغيثوا، أي عند الحاجة إلى الماء لشدة العطش، شدة العطش، قال يستغيث يغاث بماء كالمهل، قال كعكر الزيت المذاب، يعني إما الرصاص المذاب أو مثل ما ذكر هنا قال الذهب والرصاص ونحوه يذاب، هذا أشد شيء، إن النذاب هذه أشياء ثقيلة ثم تحرق تذاب بالنار، يعني تصبح شديدة الحرارة ثم يسقون منها كما في قوله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهنا يقول إذا أراد أن يشرب هذا الشيء ودنا منه أحرق وجهه، فكيف سيشرب وستتقطع معه. طيب يقول ثم سبحانه وتعالى دائما في القرآن الكريم إذا ذكر الله الترهيب يعطف عليه الترغيب أو العكس، حتى يعني يكون المسلم متوسط بين الترغيب والترهيب، يعني يخاف ويرجو، يخاف عذاب الله ويرجو رحمته، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال يعني الخوف والرجاء كجناحي طائر للمؤمن، ما يستطيع أن يطير جناح واحد، لا بد أن يكون مع خوف ورجاء في الحياة الدنيا. أما إذا أقبل على الآخرة في آخر حياته فإنه يقدم الرجاء، أما في الحياة فإنه يقدم الخوف، لكن الخوف والرجاء يكونان متقاربين. فهذا معنى دائما القرآن يذكر الخوف ثم يذكر الرجاء أو العكس. لذلك عطف قال إن الذين آمنوا الصالحات إلى آخره، قال يحلون فيها من أساور، فسر هذه الأقوال الأساور بهذا لما ذكر هنا، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، سندس واستبرق هذا الحرير الذي يلبسه أهل الجنة. قال السندس هو الرقيق من الحرير، واستبرق هو الغليظ من الحرير. طيب ما معنى الأرائك؟ قال الأرائك هي السرر إذا وضعت عليه الحجال، يعني إذا وضعت عليها الأقمشة، واضح؟ إذا كانت عليها ملبسة تسمى أرائك، أريكة، مثل الكنبات في الدنيا، كنب سرير ممتد وعليه القماش تسمى أريكة، إذا كان سرير يكون يسمى سرير. طيب ننتقل للآيات التي بعدها. صلى الله عليه. قال الله جل وعلا واضرب لهم مثلا الرجلين أحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قال رحمه الله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل. قال محمد يقول جعلنا النخل مطبقا بهما، فقوله مثل الرجلين نصبهما على معنى المفعول أي اضرب لهم رجلين مثلا. كلتا الجنتين آتت أكلها أطعمت ثمرتها ولم تظلم منه شيئا أي تنقص. قال محمد آتت ولم يقل آتتا لأن المعنى كل واحدة منهما آتت أكلها. وفجرنا خلالهما نهرا أي بينهما وكان له ثمر أي أصل فقال لصاحبه يحيره يراجعه الكلام أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا يعني رجالا وناصرا. قال يحيى كان أخوين بني إسرائيل ورثا عن أبيهما مالا فاقتسما وأصاب كل واحد منهما 4000 دينار فأما أحدهما فكان مؤمنا فأنفق في طاعة الله وقدمه نفسه وما الآخر فكان كافرا اتخذ الأراضين والضياع والدور والرقيق والإماء فاحتاج المؤمن ولم يبق في يده شيء فجاء إلى أخيه يزوره ويتعرض لمعروفه فقال أخوه أين ما ورثت؟ قال أقرته ربي وقدمته لنفسي. فقال أخوه ولكني اتخذت به لنفسي ولولدي ما قد رأيته. قال الله ودخل جنة وهو ظالم لنفسه يعني بشركه قال ما أظن أي ما أوقن أن تبيد هذه أبدا أي تفنى. تفسير الحسن ليس يعني أنها لا تفنى فتذهب ولكنه يعني أنه يعيش فيها حتى يأكلها حياته. وما أظن أي ما وما أوقن أن الساعة قائمة يجحد البعث ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها أي من جنتي منقلبا في الآخرة إن كانت آخرة. قال ودخل جنته وقال وجعلنا لأحدهما جنتين كانت جنة فيها نهرا فهي جنة وهي جنتان. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاور إلى قوله لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قال محمد لكن كتبت فيما ذكر أبو عبيد بالألف في المصحف الذي قاله مصحف عثمان. قال وقرأها غير واحد مشددة على حذف الألف إذا وصلوا وأصلها فيما أرى لكن أنا فالتقت النونان فأدغمتا. إذا وصلت القراءة حذفت الألف وثبتت وحذفت الألف إذا وصلت القراءة حذفت الألف وثبتت في الوقف. وهكذا كقولك أن فعلت ذلك فالألف محذوفة فإذا سكت عليها قلت أنا بإثبات ألف. قال محمد وذكر الزجاج أن من أثبت الألف في الوصل كما يثبتها في الوقف هو على لغة من قال أنا فعلت. قال وإثباتها في الوصل شاذ. ولولا إذ دخلت جنتك أي فهلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني في الآخرة خيرا من جنتك أو يرسل عليها حسبانا من السماء. قال السدي يعني نارا من السماء. قال محمد وقيل حسبانا من السماء مراء ماء واحدتها حسبانة. ومن قرأ قلب النصب فهو مفعول ثان لترى ودخلت أنا. ومن قرأ قل بالنصب فهو مفعول ثان لترى ودخلت أنا للتوكيد. قال فتصبح صعيدا زلقا. تفسير الحسن يعني ترابا لا نبات فيه. قال محمد الصعيد المستوي ويسمى وجه الأرض صعيدا ولذلك يقال التراب صعيد لأنه وجه الأرض. والزلق الذي تزل عليه الأقدام. طيب يعني هذه الآن انتقلت السورة إلى القصة الثانية لأن سورة الكهف فيها أربع قصص كلها تتعلق بالفتنة. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف فتنة الدين وأنهم صبروا وتمسكوا عن فتنة الدين. وهذه فتنة المال قصة الرجلين أحدهما عرف يتعامل مع المال والآخر يعني فاته أن يحسن التصرف بالمال ولذلك غرته هذه الدنيا. طيب بالنسبة لتحديد المكان وتحديد من هم هؤلاء القرآن أبهم لأنها يعني لا يترتب عليه كبير فائدة نعرف وين هذه القرية وين مكانها من هو الشخص. لا دائما القرآن يعرض عن هذه الأشياء لأن ليست العبرة أنك تعرف المكان أو تعرف الأشخاص أو أسماءهم أو نحو ذلك وإنما تأخذ العظة والعبرة من القصة فقط والدرس من القصة. ولذلك كثير القرآن يبهم وقال رجل مؤمن يعرف العام ما اسمه ما نعرف اسمه ما يهمنا الاسم همنا ماذا صنع وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين من هو هذا. شوف ومع أنه أرسل قرية صغيرة وأرسل إليها ثلاث رسل ليس واحد اثنين ثلاثة ومع ذلك ما قال فيه رسل ليش أروح ما في خلاص فيه رسل يكفي عليه السلام. طيب شايف ومع ذلك فيها ثلاثة رسل يعني كم طلق من أقصى المدينة ويقيل أن صاحب غنم ويقيل أن صاحب زرع ومع ذلك جاء منطلقا. الشاهد من الكلام أنه لم يذكر اسمه لأن هذه الأشياء الأسماء لا تقدم ولا تؤخر وليست العبرة بمعرفة الأسماء العبرة بما يقوم به هؤلاء الأشخاص من دور كبير. لذلك هنا أو عكسه لكن أو أبهم الله قال رجلين جعلنا لأحدهما جنتين ولم يذكر الآخر إن قد يكون أخفاه لأنها أعمال الله أو لأن الهدف والفتنة، الهدف الفتنة، لذلك ركز على قصة الذي فتن، أما الذي سلم من الفتنة لم يتعرض له. طيب، يقول حففناهما، ما معنى حففناهما بنخل؟ قال يقال يعني جعلنا النخلة مطبقا بهما، يعني حفتها النخيل، يعني أحاطت بها، أحاطت بها، إيه نعم. وهذا يعني ترى يعني سبحان الله العظيم يعطي صورة جميلة للمزرعة أو البستان، لما تكون النخيل محيطة والزرع وسط والأعناب على الجوانب، فيكون يعني شكلها أين ملفت للأنظار. إذا قال هنا قال قال قال قال جعلنا جنتين، لأحدهم جنتين من أعناب وحفناهما من نخل وجعلنا بينهما زرع، فجاءت بأحسن صورة. قال كلتا الجنتين، لأنها جنتين، كلتا الجنتين، جنتين ترى في الوسط أجمل، يعني أجمل من ثلاث أربع وأجمل من واحدة، لما يدخل يكون عن يمينه وعن شماله، كما قال سبحانه عن سبع، عن يمين وشمال، جنتين عن يمين وشمال، هذا يكون أجمل. نعم، قال كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني أخرجت ثمرتها الطيبة، ولم تظلم، هذا في دلالة على أن الظلم هو النقص، الظلم حتى الشرك يسمى ظلم عظيم، لأنه نقص في حق الله، أنك تصرف عبادة لله لمخلوق لا ينفع ولا يضر، فهذا الظلم النقص. طيب، يقول فجرنا خلالهما نهرا، أي خلالهما يعني بينهما، يعني الآن يعني إذا أنت رأيت هذه الصورة الجميلة لهذين البستانين، هذه الصورة ستسأل عن الماء وكذا، كيف الماء؟ قال فجرت الأنهار فيها، فجرت الأنهار فيها، يعني يعطي كل شيء، ما كل ما يشتهيه جاءه، لذلك فتن فيها، فتن فيها. قال وكان له ثمر، فقال لصاحبه، وكان له ثمر، فقال لصاحبه والحاوه، يعني أنا أكثر شايف. طيب، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي بشركه وكفره وإنكاره للبعث، وذلك قال ما أظن، وظن الظن هنا معناه اليقين، وكثير في القرآن الكريم أن الظن يأتي بمعنى اليقين، قليل يأتي معنى الشك، وهذا من الألفاظ المشتركة، أن الظن يرد بمعنى اليقين ويرد بمعنى الشك، مع أن المتبادر عند الناس أن الظن الشك. طيب، كلها أظن مرتين. طيب، كلها يعني واضحة، هو وقف عند كلمة لكنه والله وأطال فيها الكلام، وهي واضحة، يعني نعم كثير من المفسرين على أن معنى لكن هذه حرف استدراك، دخلت على إن ضمير المتكلم، لكن أنا لما أدغمت أصبحت لكن. عاد هو تكلم عن الإثبات والوقف وهذه كيف تقف وكيف تثبت. نعم. طيب، قوله هنا قال هذه نصيحة صاحبه، أولى إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا ينبغي للمسلم دائما إذا رأى شيء يعجبه أو دخل بيته أو ركب سيارته أو أي شيء أن يستعمل هذه الكلمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكذلك أن يقول ما شاء الله تبارك الله، بعضهم يقول لا تقول تبارك الله يعني إلا في أشياء وردت، صحيح أن كلمة تبارك الله هذه دعوة لك بالخير، أن الله يبارك لك، فأنت إذا حتى جاء الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم برك هل بركت أو هل بركت، يعني دخلتك شيء وأعجبك ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ما معنى حسبانا من السماء؟ قال يعني مرامي، يعني ما ترمى به، فقيل مرامي، واحدة حسبانة، فتصبح صعيدا زلقا، أي لا نبات فيها. طيب، نكمل القصة، تفضل. بسم الله عليك. قال الله جل وعلا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال رحمه الله تعالى أو يصبح يعني أو يصير ما أوهى غورا ذاهبا قد غار في الأرض فلن تستطيع له طلبا. قال محمد غورا مصدر وضع موضع الاسم يقال ماء غور ومياه غور. أحيط بثمره من الليل قال محمد المعنى أحيط أهلك فأصبح من الغد يقلب كفيه. قال الحسن يقول يضرب إحداهما على الأخرى ندامة على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. قال محمد معنى خاوية على عروشها أي خراب على سقفها والأصل في ذلك أن يسقط السقف ثم تسقط الحيطان عليها. ويقول في الآخرة يا ليتني لم أشرك بربي في الدنيا أحدا ولم تكن له فئة أي عشيرة ينصرونه من دون الله. قال محمد قوله فئة ينصرونه ولم يقل تنصره والمعنى ولم يكن له أقوام ينصرونه. هنالك الولاية لله الحق تقرأ برفع الحق وبجره فمن قرأها بالرفع فيقول هنالك الولاية الحق لله ومن قرأها بالجر يقول لله الحق. والحق اسم من أسماء الله والمعنى هنالك يتولى الله كل عبد لا يبقى أحد يومئذ إلا تولى الله فلا يقبل ذلك من المشركين. قال يحيى قال السدي الولاية بالفتح. قال محمد وقرأ حمزة والكسائي بكسر الواو وذكره أبو عبيد. قوله وخير ثوابا وخير عقبا أي عاقبة. قال محمد ثوابا عقبا منصوبان على التمييز. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض. قال محمد يعني اندفع في النبات فأخذ النبات زخرفه فأصبح شيما تذوه الرياح فأخبر أن الدنيا ذاهبة زائلة كما ذهب ذلك النبات بعد بهجته وزينته. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات هي في تفسير الحسن الفرائض خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول هي جزاء ما قدموه في الدنيا أي يثابوهم في الآخرة. تستكمل القصة في هو قال في آخرها قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي ويرسل عليها. هذا دعوة منه أن الله يرسل عليها حسبان من السماء فتصبح صعيدا زلقا يعني تنزل عليها عقوبة من السماء أو جائحة تدمرها فتنتهي أو يعني أمر آخر يصيبها وهو أن ينقطع الماء عنها فتموت. قال يصبح ماؤها قال يصبح قال يصبح لأن أصلا كلمة يصبح من الصباح لكنه ما يقصد يصبح من الصباح مثل قوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أي صاروا. فهنا أصبح بمعنى صار طيب يقول ماؤها غورا أي ذاهبا في بعيدا لا يستطيع يعني يستطيع إخراجه لا يستطيع له طلبه. طيب يقول فأصبح أيوة يقلب كفيه يعني هذه كناية هذه من كنايات القرآن أصبح يقلب كفيه لا يلزم أنه يقلب كفيه هكذا لكنها كناية عن أي شيء عن الندامة أنه ندم أشد الندامة على طيب حتى في أيضا يقول وهي خاوية على عروشها. قال ساقطة ساقطة على عروشها يقول يسقط سقفها وجدرانها. طيب في بس في كناية أخرى. نعم يقول وهي خاوية على عروشي، قال وإن وأحيط، أي نعم كلمة وأحيط بثمره، أيوة أحيط بثمره، أحيط هذه كناية عن الهلاك والتدمير، كأن أهلكت ودمرت بالكامل. فكلمة أحيط بثمره ما الذي أحاط بها؟ قال كناية عن أن العقوبة نزلت بها كاملة، لم يبق منها شيء. طيب هل ندم ورجع إلى الله وتاب ولا مات على كفره؟ كثير من المفسرين أو بعض المفسرين يرى أنه ندم وتاب ورجع إلى الله، لأن كلمة هنا قوله يا ليتني لم أشرك ربي، هذه توبة، يا ليتني لم أشرك ربي أحدا ولم تكن له كفوا أحدا، هذه دليل على أنه تاب ورجع، لأنه لما رأى العقوبة نزلت وقد نصحه صاحبه دل على أنه يعني اعتبر والتعب، وقد يكون أن التعب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما صنع أصحاب الجنة في سورة القلم، يعني رجعوا وتابوا. طيب لما ذكر الله سبحانه هذه القصة ما فيها من عبر الدروس، وأن الإنسان قد يفتن بالدنيا بزخرفها وأموالها وتجاراتها وأرصدة الأموال وكذا، قد يفتن الإنسان بالدنيا شغله الشغل كله في هذه الدنيا، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا تزول بلحظة، فلذلك ضرب بمثلها قال هذه شوف الآن جنة قائمة وبساتين وخضرة وعنب وكذا، وبلحظة دمرت وانتهت، فهذه الدنيا زائلة، ولذلك ضرب الله قال اضرب لهم لأهل مكة اضرب لهم هذه قصة واذكر لهم الحياة كلها أصلا كلها كما أن أنزلناها من السماء نعم فاختلط من نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني ينزل من السماء الماء وتصبح الأرض مخضرة بزخرفها ونباتها وبهجتها ورائحتها الطيبة، وبعد لحظة بعد أيام تمر على هذه الروضة تجدها قد اسودت وتهشمت وتكسرت، لا طيور فيها ولا ماء ولا شيء، هذه الحياة كلها نعم. فالدنيا ذاهبة زائلة ذاهبة، يعني العبرة فيها ماذا؟ العبرة فيها ماذا ترى الله بعدها؟ قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن انظر إلى ما بعدها، قال والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقية الصالحات ما هي؟ قال ابن الحسن فسرها بالفرائض، والصحيح أن الباقيات الصالحات عامة، عامة الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة، هي الأعمال التي تنفع في الآخرة من الذكر الحسن ومن ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من، حتى قال بعضهم هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو الفرائض أو الأعمال الصالحة من الصدقات وغيرها من أبواب الخير الواسعة، كل هذه هي التي تبقى، فهي من الصالحات من الباقيات الصالحات وهي التي تنفع في الآخرة. طيب لعلنا نقف عند هذا، صلى الله عليه، عند الآية 46 من السورة، وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله. لا شك أن سورة الكهف من أعظم سور القرآن الكريم، وفيها يعني فضائل كثيرة، ومن فضائلها أنها تقرأ يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم تقوم فيه الساعة، وتذكير تذكير للآخرة، تذكير أن الدنيا تزول تذهب، وهي أيضا حصن حصين من الدجال، من حفظ 10 آيات منها الأولى أو الأخيرة عصم الله من الدجال، وإذا خرج الدجال قال النبي فقروا عليه فواتح سورة الكهف أو خواتيمها، فهي أعظم فتنة فتنة الدجال، وهي تقي تقي إن الله سقي تقي إن الله سقي تقي إن الله سقي تقي إن الله سقي تقي إن الله سقي تقي إن الله سقي تقي إن الله سقي تقي إن الله سقي تقي إن الله سقي تقي.